نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات، مكتوب فيها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، منها في الدنيا 6 و3 عند الموت و3 في القبر و3 التي تصيب يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيماء الصالحين من وجهه، وإلى آخر هذه الست. ثم في الثلاث عند الموت يقول إنه يموت ذليلا، إنه يموت خائفا. نعم. فهل يقول الذي وزعها: كنت أوزعها وأنا ما أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أستمر في توزيع هذه الورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الورقة التي وزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة، 6 في الحياة إلى آخره، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في الجدران، لأن هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل. وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كتابه المعروف الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله. والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس، بل يجب إتلاف الأوراق التي يكون فيها هذا، لأنه مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس له صحة. والله سبحانه وتعالى أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، يقول فيها: أصابتني جنابة في قبل ذلك. نعم تفضل. أوراق هنا توزع بين الناس، تكتب بين الناس، منها ورقة يكون فيها أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا وانتهى كذا وكذا وكذا وكذا، هذه باطلة أيضا، لا صحة لها ولا أساس لها. وقد كتبنا فيها ردا على صاحبها، بينا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة. فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي وزعها بعض الناس. وهكذا أوراق وزعها بعض الناس فيها ذكر آيات، وفيها أن من وقع في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضا باطلة، كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة. هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضا، من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت: تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟ لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحدة للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسحبين وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صيام طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها أو نفاسها فإنه يكفيها في يوم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر وبعدها تصلي. هذا الواجب. ولا يلزم تيممان واحد عن الحدث الأصغر والثاني على الأكبر، لا يلزم هذا. النية تكفي عن الجميع. نعم. إذا نوى الجميع كفى بالتيمم الواحد مثل الماء، إذا نوى الغسل طهارتين كفى، وإن كان أفضل في الغسل أن يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. أما التيمم فيكفي تيمم واحد، يضرب التراب به ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعا، ويكفي ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم. من العراق، الجمهورية العراقية، بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايدي، يقول في رسالته: لي والد متوفى، وتقول لي والدتي إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له؟ وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو 7 دنانير؟ أفيدونا وفقكم الله. الوالد له حق كبير، وكون إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين. فإذا كان في قول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من الفضح عنه ووفاء الدين اللي عليه، وأنت مأجور يا ولد في الترحي عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء، ولو كان ينهب بعض الناس، لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل أخرى، يعني يصلي ويحب الله. ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع من الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه من المال من النقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاصي. أما الكافر فلا، المعروف بالكفر الذي مثل اليهودي والنصراني والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويندعو لهم، هذا لا يدعى له إذا مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا. نعم. أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى آخره. الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، بأقربائك لا بأس، كل الناس لله راجعون. نعم. كل الناس وكل الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له ما دام كافر، لا يدعى له ولا يقال يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي، لأن النفس مين مطمئنة؟ نفس فاجرة، ما يقال له هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال، يقول لك غيرك أعظم الله أجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما هي بأس. قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه إذا مات كافرا. أيضا يقول: لي والدة حنون وعطوف ومحبة لي، وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟ نعم، وإن كانت لا تصلي، الواجب عليك الإحسان إليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عمود الإسلام وأن من تركها كفر، لعلها تهتدي، تحسن إليها بالمعروف كلام الطيب بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا أوصى بوالدين وإن كان كافرين أوصى بهم خيرا وإحسانا، والإحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها. هذه رسالة وردتنا من المرسل عواض رده الحارثي من ميشان بلاد بن الحارث قرية الخلد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني أحد المستمعين لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل وأنار الطريق أمام كثير من الناس، أدامه الله وأدام العاملين عليه وأمدهم بالخير والثواب، هذا وإني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله وسدد خطاه، آمين. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو أخوانها أو عمها، أفيدونا وفقكم الله. ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عن المحارم حذرا من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها، لا بأس لمحرمها كأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك، لأن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر، لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر، فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها وقدميها مثلا، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز المحرم ينظر شعرها وساقها مثلا وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلا، هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط. أيضا يقول: هل يحل البنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟ قبل هذا، أما الثياب الرقيقة التي تسمى العورة فلا، نعم. تلبس الثياب الرقيقة يعني تبين أفخالها أو تبين عورتها أو ضيقة، هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، لا يجوز. نعم. يعني تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثير من جسمها. نعم. فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساترة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها. نعم. أحسنتم. يقول أيضا: هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟ أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا، لأنه ليس محرما لها، فلا يجوز البنت أن تكشف وجهها أو شيء من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة، فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها و زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم ترد عليهم السلام، تكلم الكلام العادي لا حرج في ذلك، لكن من غير خلوة، لا يخلو أحد بها. نعم. أيضا يقول: شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها 10,000 ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة 12,000 ريال، هل هذا ربا وهل عليه إثم؟ هذا ربا، إذا أخذ من البنك 10,000 أرضا على أن يرد 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك، عند جميع أهل العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه فوائد ربوية نص على أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أي أن يقترض شيئا يرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدا ولو درهما واحدا، لكن إذا أخذ قرضا من دون فائدة ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيارك وأحسنهم قضاء. فإذا اقترض من زيد 10,000 من دون شرط فائدة معروفا ثم لما ردها عليه زاده شيئا هذا لا بأس، معروفا من دون شرط، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض. نعم. لكن لو كان في التواطؤ مثلا اشترط المقرض قال تزودني مثلا او من هذا القبيل ولم يحدد شيئا، التواطؤ ما يجوز، ما يجوز ولو ما كتب، ما في التواطؤ لا يجوز. نعم. لا تجوز زيادة. نعم. بل يرد مثل ما اخذ سواء، هذا الواجب عليه،